إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة اعتقاد القرآن والسنة، اعتقاد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع هذا الكتاب هو موضوع التشبه، ومن النصوص الظاهرة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نراجع المجلس الماضي بطرح 4 من السؤالات. السؤال الأول مر بنا في أول المجلس الماضي، وهو السؤال 8 بعد 600: كم أقسام البدع من حيث وقوع التشبه بالكافرين وعدمه، مع بيان حكم كل؟ قلت: قسمان أقسام البدع، قسمان من حيث التشبه وعدم التشبه. القسم الأول: تشبه بدعة لا تشبه فيها بالكفار، والقسم الثاني: بدعة فيها تشبه، وكلا البدعتين تدخلان ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلا أن البدعة التي فيها تشبه بالكفار وبأهل الكتاب يزداد الإثم فيها ويعظم الذنب به، يعني بالتشبه. السؤال 9 بعد 600: هل تجوز موافقة أهل الكتاب في أعيادهم؟ أذكر دليلا أو دليلين. هل تجوز موافقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم؟ أذكر دليلا أو دليلين مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ما شاء الله، أقول خليك الوقت تستقر وتستريح. بسم الله. نعم، لا يجوز موافقة الكفار موافقة أهل الكتاب في أعيادهم. من الأدلة على الحرمة وعلى عدم الجواز وعلى الكراهية، وهي دالة على الحرمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال: أظهر ما يذكر من عدم التشبه بالكفار: من تشبه بقوم فهو منهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. السؤال العاشر بعد الستمائة: ما وجه الدلالة من قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما وجه الدلالة من هذه الآيات فيما تحفظون على عدم أو على أن موافقة أهل الكتاب في أعيادهم لا تجوز؟ لا تجوز، لأن الآية فيها تحريم سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود وسبيل الضالين وهم النصارى. شوف هنا الشاهد، قال ابن تيمية وأعيادهم من سبيلهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. إيش وجه الدلالة في أنه لا تجوز موافقة الكتابيين في أعيادهم من الآية القرآنية؟ لأن الآية فيها تحريم سبيل اتباع سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال ابن تيمية وأعيادهم من سبيلهم، وأعيادهم من سبيلهم. السؤال الحادي عشر بعد الستمائة: لبس النعلين في الصلاة، إيش رأيك في لبس النعلين وفي الصلاة بهما؟ ها نعم يا شيخ، يجوز لبس نعلين ونصلي بهما في الصلاة؟ يجوز، نعم يجوز. إيش الدليل؟ نعم، قال خالف اليهود صلوا في نعالكم، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما خبثا أو أذى فليدلكهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. وهذا مقيد بوجود تراب يمكن ويمكن الإنسان من أن يدلك نعليه فيطهرهما. ومفهوم هذا الحديث وفقهه أنه إذا لم يوجد مثل البلاط الموجود الآن هذا لا يمكن أن تزيل الخبث منه العالق به، ويمكن تطبيق هذه السنة في غير موضع، كأن يكون الإنسان مسافرا أو أن يكون سائرا وتحت قدميه تراب يمكن أن يدلك نعليه أو خفيه أو حذاءه بالتراب فيزيل منهما الأذى أو القذر ويصلي فيهما. السؤال: لبس النعلين في الصلاة جائز مستحب؟ لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب. لاحظ السؤال: فهل نزعهما في الصلاة فيه تشبه بأهل الكتاب؟ وكيف يكون ذلك؟ عرفت السؤال؟ هذا مما ذكره ابن تيمية رحمه الله. هو يقول ما كان من خصائص العبادة عند اليهود والنصارى لا يحل لنا أن نتشبه بهم فيه، قال ولكن هناك أمور كلبس النعال أو النعلين، يقول هذا لو أن الإنسان لبس أو خلع نعليه فليس في ذلك تشبه بهم. نص السؤال: لبس النعلين في الصلاة مستحب لأنه مخالفة لأهل الكتاب، فهل نزعهما في الصلاة فيه تشبه بهم؟ لماذا ليس في النزع تشبه؟ لماذا؟ نعم يا شيخ جزاك الله خير، لأنه ثبت كلا الحالين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى حافيا وصلى منتعلا. نص ابن تيمية: لأن لبسهما ونزعهما ليس ما جئنا لنص ابن تيمية، ليس الآن نص ابن تيمية، ليس من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل أو شعار دينهم الباطل، فيجوز هذا ويجوز هذا، وبالتالي لو خلع أحدنا عنا عليه ما يقولن قائل يا شيخ لا تخلع عنا عليك لا تتشبه بالكفار. لماذا؟ لأن كلا الأمرين جائز. ليس في نزع النعلين في الصلاة تشبه بأهل الكتاب، لأن لبسهما ونزعهما ليس من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل. هذا آخر ما مر بنا في الصفحة 87 بعد 200، وإلى قراءة جديدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل. فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. يقول رحمه الله في هذا الفصل، وسيسرد أمورا مهمة قد تخفى مع انتشارها وذيوعها في المجتمعات الإسلامية إلا من رحم ربي. قال: فصل في الأعياد. فذكر أن موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين: أن موافقة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول ما تقدم من نصوص كثيرة من أن موافقة أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا. شوف، لاحظ ابن تيمية، ركز معي، يستدل بنصوص القرآن والسنة ويحرص أشد الحرص على فهم السلف، وعلى رأس السلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن هذا تضبط به الآيات القرآنية حيث يبلغ المؤمن بالآيات الفهم الصحيح على مراد الله، ومن السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسعد الناس حظا بهذا الفهم السوي النقي التقي الذي لا غبش فيه ولا دخن ولا بدع لا فكرية ولا اعتقادية؟ هم الصحابة الذين شهدوا تنزيل القرآن وورود حديث المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر جد مهم. فهم السلف، منهج السلف، علم السلف، دعوة السلف، ولو كره الكارهون، حيث يقولون: ليش نحن أحرار في القرآن، نفهم كما نريد. هذا بلا ريب، ولذلك افترقت الأمة وتشتتت فهومها وتعددت مناهجها وكثرت مذاهبها، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك أو وصالا، كل واحد يقول هذا قرآن هذا سنة. طيب متفرقون إلى 100 فرقة ليش؟ ما دام هذا قرآن وهذا سنة، يا عجبا منكم يا أهل ذلك البلد ويا أهل ذلك الإقليم ويا أهل تلك المنطقة، كل واحد ها يقول هذا كتاب وهذا سنة. طيب متفرقون إلى 100 فرقة ليش؟ إيش السبب؟ مو هذا القرآن وهذا السنة؟ إيش السبب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ إيش السبب؟ إذا عرف السبب بطل العجب. من يجيب؟ نعم، فهم السلف فهم الصحابة، كل واحد يفهم على مراده. أهل الشمال يفهمون فهم أهل الشمال، وأهل الشرق يفهمون فهم أهل الشرق، وأهل الغرب يفهمون فهم أهل الغرب، وكل واحد يقيس الحق بإيش؟ قال نحن أكثر منكم، نحن 50 مليون، حضارتنا أكثر منكم. يا أخي الحضارة والعدد لا تغني من الحق شيئا، اعرف الحق تعرف أهله، كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. شوف والله ثم والله مليون مرة، لو أن المسلمين رجعوا إلى القرآن والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم على هذا المنهج بإحسان إلى يوم الدين، والله ما تفرقوا ولا تمزقوا. عجيب. طيب إيش بقي؟ بقي الذي يمزق إذا تمسكوا بالقرآن والسنة على منهج السلف: الهوى والشبهة والشهوة والعصبية والحزبية، هذه التي تفرق. لكن يظهر عيانا قرآن سنة على منهج السلف، طيب برضكم متفرقون؟ اي نعم برضهم متفرقون، لأن ثمة أهواء وثمة أحزاب وثمة مذاهب وطرق، مع وجود القرآن والسنة والآثار السلفية، إلا أن ثمة أهواء تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذا تنبيه على بيئتين ومجتمعين، والهدى هدى الله لا هدى البشر. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين. وتكملة الحديث: خالف المشركين، حف الشارب وأعف اللحى. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، وتقدم قول سفيان بن عيينة وهو قول حكيم جدير بالاهتمام والحفظ. يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم ما ينقصهم علم، علم علم، يعلمون يعلمون. نعم ينقصهم أن يقروا بالعلم المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بإيش؟ بالنصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل. اجتمعوا اجتمعوا يا جماعة اجتمعوا، اذكروا الله اذكروا الله، اجتمعوا. ذكر سني ذكر بدعي ما يفرق معهم، المهم انه نيتك طيبة وانت تقول لا اله الا الله لا اله الا الله. ولذلك شوف لبس عليهم الشيطان، قال: تذكرون الله من غير نشاط؟ لابد من نشاط. هذا التلبيس الأول. التلبيس الثاني: إيش طبيعة النشاط؟ قال: تحركوا تحركوا تبركوا تحركوا تبركوا، الحركة فيها بركة، كلهم تحركوا. شوف اللطمة الشيطانية الثالثة، قال: حركة، هذه حركة خفيفة. إيش الحركة الثقيلة؟ حركة ثقيلة يقوم ويصرخون ويولولون ويقفزون ويقفزون. يا أخي والله أنا ما أدري كيف الشيطان تمكن من هؤلاء الناس. سؤال واحد صغير، الولد الصغير هناك شوف يقول: يا فضيلة الشيخ، عمرك 90 سنة، أنت بتذكر الله بهذه الطريقة، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعبد الناس وأعلمهم بربه، هل ذكر الله على هذه الطريقة؟ واحد منكم يقول اسمح لي يا شيخ بس أنا والله تخدرت رجلاي وتبلدت أحاسيسي، إذن لي أن أذكر الله. بسم الله أذكر الله، إيش متوقع أن يفعل؟ يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. لا، هو يريد أن يذكر الله يقوم يقفز، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا شيخ يا شيخ، اتق الله في نفسك، اتق الله في لحيتك، اتق الله في ذكر ربك. لا ورب السماء والأرض ما ذكر رسول الله مثل هذا الذكر، لا ورب السماوات والأرض ما ذكر رسول الله وهو أعلمنا وأتقانا وأخشانا بالله ولله، ما ذكر رسول الله هذا الذكر. وأعظم من هذا، قام يجيب الدفوف دفوف حتى يصير مرة واحدة الذكر له حلاوة وله طلاوة، وزين لهم الشيطان كما رأينا بعضهم الشيخ يجلس على كرسي ويمر بين يديه وهم سجود الله أكبر ويسجدون له، والشيخ يحمد لهم هذه الطاعة العمياء، الطاعة الشركية. يا أخي والله أنا ماني عارف كيف استطاع الشيطان من هؤلاء الناس، تسجدون لغير الله حتى لو طارت لحيته إلى ركبته واعتقدتم فيه الولاية، أو تسجدون لغير الله يا مسلمون؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ما في واحد يسجد للثاني. حتى الانحناء هذا، حتى الانحناء هذا لا، مليون مرة لا يحل، لا يحل. صافح كده كبيرا كان أو صغيرا. أما هذا، ولذلك بعض الإخوة يفعل هذا عند السلام، وأنا بريء، أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الانحناء أو هذا الركوع. ما يحل لأحد عند السلام أن يسجد. لاحظ أيضا في حركة مشهورة جدا، هذه الحركة ضم الكفين لبعضهما، هذا نحن في صدد إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. هذا من أين جاءنا هذا؟ أقول هذا من أين جاءنا؟ من الهندوس والبوذيين، عباد بوذا وعباد أصنام الخير والشر. ومن العجب أني رأيت في إحدى البلدان الإسلامية في صيف هذا العام أصنام بجميع الأحجام، هذه الأصنام نحتت على شكل وحوش، انتبه، نحتت على أشكال جدا مرعبة ومخيفة، على أشكال بشر وحوش. فقلت لهم هذا تعبدون هذه الوحوش؟ قالوا نعم، هذه آلهة الشر. على طريقة يقول لك اللي تخاف منه قرب جنبه، اللي تخاف منه قرب جنبه، الشيطان والأشرار نخاف منهم فنجعل لهم صنما نعبد هذا الصنم لنأمن شرهم، وما يزيدون من الله إلا بعدا ومن الإسلام إلا براءة. أصلا ليسوا بمسلمين، أصلا ليسوا بمسلمين. أنا رأيت هذه الحركة عندهم، احذر منها يا عبد الله. إذا أراد أحدهم أن يعبر عن قربه منك ومحبته لك يقوم يضم كفيه على لبعضهما، يضم كفيه لبعضهما. احذر هذه حركة البوذيين والهندوس. مثل النقطة هنا، نقطة هنا سرت هذه، وبكل أسف حتى في بعض الأعراس، أعراس المسلمين، تقول المرأة، تقول البنت، تقول الأخت، تقول الأم. نريد أن نجدد العرس دائما ألبسة معينة بلا وصف حتى لا يقال عنصرية ولا قبلية ولا قومية، إيش تعملين؟ قالت أنا أريد أن ألبس في هذه السهرة لبس جنس كذا. معليش سامحوني، بلا تحديد. طيب بسم الله، وبعدين تحطي نقطة، نقطة نقطة في الجبهة. يا حرمة أزيلي هذه النقطة، تلبسي نوع من الثياب هو لبس شعب من الشعوب ما في حرج، لأنهم لا يتدينون، الهندوس والبوذيين لا يتدينون بهذا اللبس، لكن هذا ممنوع، هذا حق الهندوس، هذا حق الهندوس، انتبه. نسأل الله أن يبرئنا من التشبه بغير من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، يقول: ومثل ما ذكرنا من دلالة أو دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل. قال: فمن انعطف، أي رجع، هنا مراد ابن تيمية، فمن انعطف أي رجع إلى أدلة القرآن والسنة، انعطف يعني رجع إلى أدلة القرآن والسنة على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا. لاحظ للكلام هذا، نصا من القرآن والسنة، نصوص الوحي، إجماعا ما أجمع عليه الأمة، وقد أجمعت الأمة على كراهية التشبه بالكفار ومنهم اليهود والنصارى، وقياسا. إيش المراد بالقياس؟ هو الاعتبار بالنظر في الحجج، الاعتبار بالنظر في الحجج، فالنظر في الحجج من الكتاب والسنة تلزم الإنسان حرمة التشبه باليهود والنصارى. قال: تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا أي أن عيدهم، أن هذا الإشارة هنا لأي شيء؟ لعيد اليهود والنصارى، تبين له أن هذا من جنس أعمالهم. فما في واحد يعمل كريسمس ويقول: يا شيخ هذا فرح فرح فرح فرح، ابتهاج، هذا عادة ليس بعبادة. سبحان الله، هذا عبادة يا شيخ، هذا عبادة. الصلبان التي تملأ الجدران، وهذه المرأة المصورة في وسط كنائسهم ومجالسهم، هذه الشموع، هذه الأشجار المخروطية، وانتبه للأشجار المخروطية، بعض الناس يعملون مولد لأمهاتهم وآبائهم، ويروح يأتي واحد بشجرة مخروطية طولها 3 متر وعرضها 2 متر ويضعها في صدر المجلس. هذا حق النصارى يا شيخ، هذا، هذه الشجرة المخروطية ليست حق من يؤمن بالله واليوم الآخر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: تبين له أن هذا، إيش هذا؟ يعني إيه؟ أن أعيادهم أو عيدهم من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له. مثال إيش؟ ليس من خصائص دينهم ولا شعارا له، أي لدينهم. مثل ماذا؟ قال: مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز فلا نكره. إذا أراد الإنسان أن يصلي بنعلين نظيفتين، خفين أو نعلين، لا حرج فيه مخالفة لليهود، بشرط ما يستفز المسلمين، يخرج ونعاله مبللة من بيت الخلاء ودورة المياه ويروح يصلينا في البساط كما كان يفعل من قبل 40 سنة، وكانت تحصل فتن في المسجد النبوي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا كان الظرف موات، وهذا جربناه في عرفة وفي منى، يعني قد يصلي الإنسان على تراب فيطبق السنة ولا فلا عتب ولا تثريب، ما في واحد ينكر عليه وينظر إليه شذر مذر. قال: وتبين له أيضا الفرق بينما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا به، يعني تقدير الكلام لم نحدث شيئا به لبسا أو طعاما أو حركة أو سكنة نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. إيش معنى الكلام هذا يا أخوانا؟ يعني إذا كان أصل هذا العمل الذي يعمله اليهود والنصارى الذي نقوم به مثلا قبل أن نعلم أنه من أعمالهم وعباداتهم، فما أن نعلم يجب أن نقرع ونتوب ونستغفر الله، لكن لو كان أصل العمل من عاداتنا، بل هذه العادة التي تعودنا عليها قد سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، فلا يقال في مثل عملنا وقيامنا بهذه العادة أن فيها تشبها. أعطيك مثال: لبس البياض وتكفين فيها الموتى. لبس البياض هذا تعود الناس على البياض، هذه العادة سنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال؟ قال: البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. لو افترضنا وهذا يقع في أن بعض ثياب مناسباتهم وأعراسهم يلتزمون بالبياض، هل نترك البياض؟ لا. ليش؟ لأنه ليس من خصائص عباداتهم، بل هو عندنا، وهذا من القواسم المشتركة بين الموحدين من المؤمنين المسلمين وبين أهل الكتاب. هذا يشكل، تعرف في أي شيء؟ في لبس العروس ليلة الزفاف ثيابا بيضاء. وأنا سألت كثيرا من أولئكم القوم، هم يلتزمون بالثياب البيضاء، لكن هل هو عبادة وطقس من طقوس اليهود والنصارى هذا البياض؟ بعضهم يقول تعودنا على هذا، لكن هذا البياض لو أرادت المرأة المسلمة أن تلبس باعتبار الإباحة الأصلية وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالبياض فلا عتب ولا تثريب، لكن لو شيب ثوب العروس ليلة الزفاف بشيء غير البياض هو أحب، مخالفة لليهود والنصارى، لو صح أنهم يلتزمون في أعراسهم لبس البياض. لاحظ في شيء ثاني: لبس الساعة هذا أيضا مثال، هذا ما كان من عاداتنا ومن خصائصنا، ما يهمنا لو أنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل به مثل صيام عاشوراء، لكن ها هنا أمثل بالساعة. الساعة لو لبسها الإنسان في اليمين متيمنا آخذا بقول النبي صح قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله. لو لبس الإنسان مرات الساعة في اليد اليمنى لا حرج. أحد الإخوة أخبرني، قال: أنا خالطت النصارى في إحدى البلدان العربية، ولا أذكر هذا البلد دفعا للحرج، يقول: رأيت النصارى هناك يلتزمون بوضع أساور وساعات في اليد اليمنى، فهل لو لبس المسلم المتسنن ساعته في اليد اليمنى نقول له تشبهت بالنصارى ومن تشبه بقوم فليس منهم؟ لا. ليش؟ لأن هذا وضعه تسننا، وإذا ثبت ما أخبرني به هذا الرجل من أنهم، ولذلك تجد بعض وجهائهم بلا ذكر مناصبهم فعلا كثير من المرات تراهم في خطبهم على أرفع المستويات تجد إلا الساعة في اليد اليمنى. فإذا كانت عادة لهم أو كانت عبادة، ونحن الأصل فيها أننا متسننون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل يحب التيمن في شأن المسلم كله فلا حرج، لكن إن ثبت أنه من عادات النصارى فعدد وإذا كان ما هو أسن من الساعة لبس الخاتم، قد قال الناظم فيه: البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. إذا كان الخاتم وهو أسن من الساعة فما كان ثمة ساعات، يقول الناظم فيه أحد العلماء: البسه يعني الخاتم كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، فما بالك بما دون ذلك مما لم ينص عليه وهو لبس الساعات، لأنه أمر محدث. قال: وأما الطريق الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. وكذلك ذكر عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال: لعب كان لهم في الجاهلية. لعب أو لعب، من تجزاك الله الضبط لنا بضبط فيه معنى. لعب كان لهم في الجاهلية. نعم. لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدليل أو الطريق، عبر عن الدليل الأول بالطريق الأول، وعبر عن الدليل الثاني بالطريق الثاني. الخاص في نفس أعياد الكفار، وأننا منهيون عن التشبه بهم فيها في أعيادهم. قال: فالكتاب القرآن والسنة والإجماع والاعتبار. وفي مختصر الطوفي في الأصول: الاعتبار طرق الاعتبار والقياس. قال: طرق الاعتبار والقياس من تلك الطرق. هذا كلام أصولي من الأصوليين، يقول: طرق الاعتبار والقياس من تلك الطرق. قال: أما الكتاب القرآن فمما تأوله التأويل له معنيان: تأويل بمعنى التفسير وهو ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر، والتأويل صرف الكلام الظاهر عن المعنى المراد، كتأويلات من حاد عن عقيدة القرآن والسنة، لأن الأمر كما قال الشافعي: النص ما ينبغي أن يصرف عن ظاهره الذي تقتضيه اللغة العربية إلا بدليل، ولا يصرف، لا كما يقع من أقوام بلا تحديد يقول: الرحمن على العرش استوى، قال: استولى. ينزل ربنا نزولا في الثلث الأخير من الليل، قال: لا، ما ينزل ربنا، بل ينزل تنزل رحمته وينزل أمره. يا شيخ يا شيخ، ينزل ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والذات العلية. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا لا لا لا، عقيدة وهابية. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله منصفين، لستم متعصبين، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أتباعه الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، وقواعدهم عظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هذا يعني عقيدة يطمئن لها قلبك، تتزكى لها نفسك، ينشرح لها صدرك، بعيدا عن التأويل الباطل. هنا قوله فمن تأول فما فمما تأوله يعني شرحه وفسره، من يذكر لي كتاب فيه التأويل بمعنى التفسير؟ نعم، جامع البيان تفسير ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي تأويل آي القرآن، تأويل آي القرآن. يقول فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، لاحظ لي هذا دليل فيه لطافة، وقل ما يذكر في معرض الاستدلال وذكر الشاهد أو الشواهد، في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور صفة من صفات عباد الرحمن. قال فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. الآن لاحظ لي، انتبه لي، سيتداخل الكلام في أنواع من أعياد اليهود والنصارى. عن محمد بن سيرين، من محمد بن سيرين؟ صحابي تابعي من أتباع التابعين، ها، من الفقهاء المتأخرين. من محمد بن سيرين؟ عجيب، ما تعرف محمد بن سيرين؟ ها، من التابعين. محمد بن سيرين من التابعين، من يوم ما يرى الإنسان رؤيا في الليل ويصبح قال يا ولد جيب لي تفسير الرؤى لمحمد بن سيرين. هو يصح هذا تفسير الرؤى لمحمد بن سيرين؟ يصح الرؤى تفسير الرؤى، هذا الكتاب يصح عن محمد بن سيرين؟ نعم، كان مشهورا رحمه الله تعالى بالتأويل، وهو ممن يراجع، وهو إن شاء الله عمدة، لكن يحتاج تثبيت هذه التفسيرات والتأويلات للأحلام والرؤى، يحتاج الأمر فيها إلى أدلة وشواهد يستأنس الإنسان بها. فمن ذلكم لو رأى الإنسان أنه تحول في المنام إلى خشبة نقول يا رب سلم سلم. إذا جاءنا في الفجر بعد صلاة الفجر قال يا شيخ أنا رأيت أمس والله إني تحولت إلى خشبة، ها، نقول راقب نفسك وانظر في قلبك، لأن الخشب من صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى في صفات في صفة من صفات المنافقين كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. تعال هنا، اجلس هنا في عند العمود هذا، خشبة خشبة، ابكي يا خشبة يا خشبة لتدمعي، ابكي، ما تبكي لأنها خشبة. وهكذا المنافقون يعيشون بين المؤمنين الموحدين أجسادا بلا أرواح ولا قلوب. ولذلك من أظهر ما لم يبطن وأسر ما لم يعلن، لا سيما في إبطان الكفر وإظهار الإيمان يقينا، كما قال رب العالمين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فيتوب الله على من تاب. ولا يعني أن من كان منافقا نفاقا اعتقاديا وتاب إلى الله أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. طيب، يقول محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال هو الشعانين. اقرأ لنا للشيخ ناصر العقل الحاشية الرابعة، قال لي تعليق عليه. نعم، قال حفظه الله، الشعانين عيد للنصارى يقيمون يوم الأحد السابق لعيد الفصح، فصح، لعيد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس. انتهى. هذا كلام المحقق جزاه الله خيرا، ونحن ننساه وندعو له بأن يجزيه الله خيرا وأن يوفقه الله ويسدده، هو محقق هذا الكتاب جزاه الله خيرا. يقول هنا ابن تيمية نقلا عن ابن سيرين، قال والذين لا يشهدون الزور، قال يعني هو الشعانين. إيش الشعانين؟ قال عيد النصارى متى يقيمونه؟ متى يقيمونه؟ يوم عيدهم الأسبوعي. متى يوم عيد النصارى الأسبوعي؟ متى يوم عيد النصارى الأسبوعي؟ يوم الأحد. متى عيد اليهود الأسبوعي؟ يوم السبت. السبت لليهود والأحد للنصارى، الشعانين هذا عيد النصارى يقيمونه يوم الأحد. لاحظ لي الآن، يقول المحقق العقل، يقول السابق لعيد الفصح. عيد الفصح سمعنا بعيد الفصح كثيرا، إيش هو عيد الفصح؟ ويسمى بعيد الفطير، وهو العيد الرئيس عند النصارى، وهو ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات. متى يقع؟ يقع في التاريخ الأوروبي والغربي ما بين 22 مارس إلى 25 إبريل. هذا العيد هل يشارك النصارى اليهود؟ نعم، اليهود أيضا عندهم عيد الفصح، لكن الوقت يختلف، فوقته 5 نيسان عند اليهود، 5 نيسان عند النصارى، ما بين 2 مارس إلى 25 إبريل. وفي إيش يقول اليهود بمناسبة عيد الفصح عندهم؟ يقولون خرج بنو إسرائيل من مصر هاربين من فرعون وملئه. كثرة الأعياد عند اليهود والنصارى ليس بمستعجب ولا تندهشن له، فثمة حديث ورى مخرج في الصحيح وفي صحيح مسلم يدل على أن كل مناسبة لدى اليهود يجعلونها عيدا. أي حديث هذا؟ أي حديث هذا؟ نعم أبو عبد الله، مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، لا في نص أصرح من هذا، في نص أصرح من هذا، ها من يستحضره؟ نص فيه ما يدل على أن اليهود أي مناسبة تتفق مع مزاجهم وتدخل في عقولهم قالوا نريد أن نعمل هذا اليوم عيدا. خلاص، قربت لكم الجواب. الحديث في صحيح مسلم أن يهوديا أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال يا عمر، آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر اليهود، شوف، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لمناسبة ولا غير مناسبة؟ قال وأي آية؟ عمر يسأل اليهودي، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما كان عمر بعيدا عن نصوص الوحيين، بل كان أقرب الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر إلى نصوص القرآن والسنة. قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والشهر الذي نزلت فيه، نزلت يوم جمعة بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بين يدي أكثر من 100,000 أو يزيدون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون إلى قيام الساعة دينا، لا اليوم ولا بكرة، لا بعالم يشرع لنا ما لم يأذن به الله، ولا بشيخ، ولا بشيخ طريقة، ولا بفقيه، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله وعمله إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال الرجوع إلى الكتاب المنزل عليه وإلى سنته. لأن بعض الناس أخشى أن يفهم غلط عندما يقال كل واحد يؤخذ، قال مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. قال الحمد لله ريحتني، خير إن شاء الله، كيف أرحتك؟ قال لأنه إذا استشكلت مسألة أتيت بين يدي رسول الله عند قبره فقلت يا رسول الله ويش رأيك الليلة بدي أروح عمرة إلى مكة، تأذن لي في الذهاب ولا ما تأذن لي في الذهاب؟ قل معي أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذا ليس الاعتقاد السوي وليست العقيدة النقية، هذه عقيدة رجعية خرافية. واحد يقول لا لا لا لا يا شيخ لا تكن وهابيا إلى هذه الدرجة، الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا لو أني قلت سلمت جدلا فجئت إلى قبر النبي فقلت يا رسول الله استغفر لي الله، عجيب ما أسمع يا رسول الله استغفر لي الله، يا عجبا ما أسمع، لأن الآية تقول لوجدوا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف يستغفر لك الرسول وهو حي؟ نعم في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح كما روى البيهقي في حياة الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث صحيح الأنبياء أحياء في قبورهم. فوربي السماء والأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره. وتأويل هذه الآية ومعناها ليس معناها بعد وفاته تجي تعرض حاجاتك ها وتطلب الشفاعة من رسول الله، لكن تعال بسكينة وطمأنينة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقبل القبر، ما في حرج. السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم امضي إن أردت أن تدعو، ولا خصوصية للدعاء عند القبر بل في أي مكان استقبل القبلة، تسلم ما في حرج. الأئمة الأربعة كلهم يقولون من يريد أن يسلم لا حرج أن يستقبل القبر. أبو حنيفة له قول آخر يقول من أراد أن يصلي ويسلم بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليستقبل القبلة. شوف هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ورضي عنه يقول في السلام، يقول في السلام من أراد أن يسلم إما أن يستقبل القبر وإما أن يستقبل القبلة. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أن الدعاء لا يكون إلا باستقبال القبلة. إذن من أين جاءنا إخواننا الزوار؟ شوف أنا إيش أقول حتى لا يخرج واحد بالتكفير. إيش أقول؟ أقول إن أردت أن تدعو بارك الله لك وعليك وفيك استقبل القبلة، ما في دعاء باستقبال القبر، بل هذا أمر محدث وكل محدثة بدعة إلى آخر ما تحفظون. طيب قال وكذلك ذكر عن مجاهد، وكذلك ذكر عن مجاهد مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس، هذا صار ثلاثة من إيش؟ من التابعين، قال الذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب لعب لعب، المصدر كان لهم في الجاهلية، لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين، قال وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، في شروط أهل الذمة له كتاب سماه شروط أهل الذمة، عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين، قال عيد المشركين. شوف كم من التابعين الآن، مجاهد، الربيع بن أنس، محمد بن سيرين، عكرمة، الضحاك بن مزاحم. فسروا قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي حضور أعياد المشركين لا يحضرونها. قال وبإسناده عن جويبر عن الضحاك أيضا قال والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة الجملي وهو تابعي تابعي ثقة عابد وصف بأنه عابد قال والذين لا يشهدون الزور قال لاحظ الكلمة إيش معناها. قال ابن تيمية عن عمرو بن مرة قال لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطون ولا يخالطوهم. إيش معنى لا يمالئون؟ يعني لا يوافقون. لا يمالئون يعني لا يوافقون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا علم من أعلام النبوة أن من هذه الأمة في آخر الزمان سيتبعون اليهود والنصارى اتباعا أعمى في أكلهم في شربهم في عاداتهم بل وقد يعني وقد يكبر الأمر فيتبعونهم في عباداتهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك وجدنا من الشباب من يشير هذه الإشارة عند نصر أو انتصار. هذه إشارة نصرانية من خصائصهم وخصائص شركهم لأنهم يعتقدون إيش بأن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك عندما ينتصرون وعندما يفوزون وعندما يفرحون ويسعدون يصنعون هذه الصنيعة يصنعون هذه الصنيعة. وعندما يريد أحدهم أن يتقي يفعل هذا الفعل. لكن المؤمن إيش يصنع؟ الموحد إيش يفعل؟ إيش يفعل؟ إيش يفعل أو إيش يقول؟ يكبر. أحسنت يا أبا عبد الرحمن. الله أكبر الله أكبر. إن كان ولابد سبحان الله لا إله إلا الله. طيب وما يفعله بعض الناس من يوم المؤذن يقول الله أكبر يقول صدق الحق. هل هذا سنة؟ ليس بسنة لا تقييد. قال عمرو بن مرة التابعي في قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور قال لا يمالئون أهل الشرك يعني لا يوافقونهم على شركهم ولا يخالطونهم حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال وهذا فيه زجر عن مخالطتهم لغير حاجة أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قال وبإسناده عن عطاء بن يسار وهو تابعي ثقة الهلالي قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم. إياكم ورطانة الأعاجم أي أن تتكلموا بلغة الأعاجم وتقدير الكلام أي لغير حاجة وإلا فقد روي عنه رضي الله عنه أن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية فتعلمها في قرابة 20 يوما وهذا وقت يعني وقت قياسي في التعلم ويدل على أن الإنسان عندما يريد أن يتعلم لغة ليأمن مكرهم وليترجم أقوالهم لحاجة المسلمين لذلك فإن تعلمه إذا قرن بهذه النية يعان إن شاء الله تبارك وتعالى على تعلم رطانة الأعاجم لحاجة. أما قول عمر إياكم ورطانة الأعاجم أي لغير حاجة وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. طيب لو لم يكن يوم عيد وكان الإنسان سائحا من السائحين هل يدخل؟ لا يدخل. كنائس النصارى وصوامع ودور عبادة الهندوس والبوذيين لا يرتادها ولا يذهب إليها لأن بعض السائحين ابتلي بمثل هذا يذهب ويلتقط 100 صورة معبد بوذي يلتقط صور الأصنام ويأخذ سيلفي مع صنم الأعظم، استغفر الله العلي العظيم. لا تدخل، فإن كما ورد في كمال عبارة ونص عمر عند عبد الرزاق سنده عن الثوري عن أبي عطاء بن دينار، ويحتمل عن أبي عن عطاء بن دينار، ونصه في مصنف عبد الرزاق لا تعلموا رطانة الأعاجم، لأن بعض الناس عنده هيام وعشق وغرام في أن يتكلم كلمتين بالعربية وكلمة بالأجنبية. سقط الكتاب، سوري، دخل في وسط مسلمين، فين الكاشير؟ كاشير فين؟ فين سيستر؟ يا أخي هذول كلهم يتكلمون بلغة الضاد، ما في داعي تستوجه. وقد مر بنا نص عن عمر بن الخطاب أن الكلام بغير اللغة العربية هو ضرب من ضروب النفاق. ليش؟ لأن لا سيما الإنسان يبغى يستوجه، ترى أنا أعرف الإنجليزية وفرنسية، تكلم شوية عربي وشوية إنجليزي، شوية عربي وشوية إيطالي، كلهم مسلمون يتكلمون بالعربية. قال النص: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم. ليش؟ ليش يا أمير المؤمنين؟ لماذا لكنا بين يديه؟ قال: فإن السخط، اضبط معي بسين مفتوحة مشددة، فإن السخطة تنزل عليهم، ولذلك لا ترتد هذه الأماكن، لا دور ومعابد اليهود ولا كنائس النصارى ولا دور الهندوس ولا البوذيين، لأن السخطة تنزل عليهم، ولكن ترتد أي بيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. بيوت الله عز وجل خير البقاع مساجد الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه دعوة أهل الجنة، فاللهم إنا نسألك بوجهك الكريم جنات النعيم، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم جنات النعيم، وأن تجعلنا من أصحاب الوجوه الناظرة إليك يا رباه ناظرة. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.